ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى وبفضله ومنه مجددا في درس جديد من شروح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكنا في المرات الماضية تكلمنا عن ركن الإيمان باليوم الآخر، وذكرنا بعض الأمور المتعلقة به كصفة القيامة وصفة البعث والنشور، وكيف رد القرآن الكريم على إنكار المشركين للبعث والنشور. وكذلك في الدرس الماضي تكلمنا بإيجاز عن أشراط الساعة الكبرى والصغرى التي تكون بين يديها، وأن ذلك داخل مما أدخله العلماء في الإيمان باليوم الآخر لاتصاله به. ونبدأ اليوم بإذن الله في كلام وموضع جديد للمصنف رحمه الله، ولازلنا دائما في نفس الركن. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: وأن الله ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا زال المصنف عليه رحمة الله في كلامه عن الإيمان باليوم الآخر كما قلنا، لكنه تكلم هنا عن الحسنات والسيئات. ووجه ذكر ذلك في سياق الكلام عن اليوم الآخر أن الجزاء عن الحسنات والسيئات، وأن الثواب والعقاب كل ذلك يكون في اليوم الآخر، كل ذلك يكون في هذا اليوم العظيم والله أعلم. فيظهر أن هذا وجه كلام المصنف رحمه الله عن السيئات والحسنات والكبائر والصغائر في هذا الموضع، لأن الثواب والجزاء على كل ذلك إنما يكون في ذاك اليوم العظيم. وقوله عليه رحمة الله: وأن الله ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، التي عملوها في الدنيا. يقول تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها. وقال سبحانه وتعالى: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالشاهد في الآية الأولى قوله: فله خير منها، من جاء بالحسنة فله خير منها. والشاهد في هذه الآية قال: وإن تك حسنة يضاعفها، أي يضاعف الحسنات التي عملها عباده في الدنيا. وقال سبحانه وتعالى أيضا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والشاهد أنه يضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال تبارك وتعالى أيضا: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. فقال يضاعفه لكم ويغفر لكم. أما قدر مضاعفة الحسنات فأقله 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. فدليل 10 أضعاف قوله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فدلت الآية على أن الله عز وجل يجعل الحسنة 10 أضعافها، فهذا أقل قدر للمضاعفة، يعني لا أقل من ذلك بفضل الله عز وجل. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فهذا نص واضح وصريح أن أقل ما يجزى به العبد هو 10 أمثال الحسنة. وكذلك أيضا جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة 10 أمثالها. قال هنا: الحسنة 10 أمثالها. قال بعد ذلك: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني سبحان الله من فضله عز وجل، تنبه إلى هذا، أنه من كرمه وفضله ومنه لم يجعل الحسنة بمجرد النطق. يعني حينما تقول ألف لام ميم هذه كلمة واحدة خرجت من فيك، إذا قلت الله هذه كلمة واحدة خرجت من فيك، مع ذلك فصل، لم يجعل هذه الكلمة فقط اليسيرة في النطق، لم يجعلها حسنة واحدة، بل قسمها إلى حسنات، وهذا من فضله ومنه. يعني كان سبحان الله لو أنك قلت الله أو قلت الرحمن أو قلت أي كلمة فهذه حسنة واحدة، فيجعلها الله عز وجل 10 حسنات، ولكنه زاد في الفضل سبحانه وتعالى، فجعل كل حرف من تلك الكلمة حسنة مستقلة، وجعل على كل حسنة من تلك الحسنات المستقلة على كل حرف 10 أضعاف بفضله ومنه سبحانه وتعالى. فهذا دليل أقل المضاعفة وهو 10 أمثالها. ودليل 700 ضعف قول الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أين الدليل 700 ضعف هنا؟ في قوله تبارك وتعالى: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. يعني المثال الحسنة هنا بالحبة، أنبتت 7 سنابل، يعني هذه 7 أضعاف، في كل سنبلة 100 حبة، 100 في 7 ب700، فالحسنة الواحدة نتج عنها بفضل الله عز وجل 700 ضعف بفضله ومنه سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: والله يضاعف لمن يشاء. ودليل الأضعاف الكثيرة هو قوله تعالى في هذه الآية التي مرت معنا: والله يضاعف لمن يشاء. متى قالها الله عز وجل في الآية؟ بعد أن ذكر 700 ضعف، بعدها قال: والله يضاعف لمن يشاء، أي يضاعف لمن يشاء أكثر من ذلك، أكثر من 700، فهذا من فضله سبحانه وتعالى ومنه. بل قد تبلغ هذه الأضعاف الكثيرة ما لا يحصى عددا، يعني ما لا يمكن أن يعد من كثرة 700، الألف، الألفان، 3000، هذه كلها يمكن عدها، لكن يتفضل الله عز وجل بالمضاعفة بأكثر من 700 وبأضعاف كثيرة بما لا يمكن عده. من أين أتينا بهذا؟ من قول الله تبارك وتعالى في الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب ما معنى؟ يعني بما لا يمكن حسابه، كما قلت 700، 1000، 2000، 3000، حتى 10000 هذه يمكن عدها، والله فضله واسع وعظيم. فحينما يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي بما لا يمكن عده، فقد يبلغ ذلك بعشرات الآلاف أو بمئات الآلاف أو بالملايين، أو الله أعلم بفضله ومنه سبحانه وتعالى. وقد ورد حديث فيه ذكر هذه الأضعاف المختلفة على تنوعها، وهو ما ورد في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. ونقف وقفة يسيرة دون إطالة مع هذا الحديث العظيم، لنبين وجه الذي ذكرناه قبل حين، ونبين بعض الفوائد العظيمة الأخرى. فقال: إن الله كتب الحسنات وكتب السيئات، أي أن الله عز وجل كتب أجر الحسنات وإثم السيئات، وكتب على كل مخلوق ما له من الحسنات وما يقترفه من السيئات، كتب كل الحسنات والسيئات، وكتب كل ما يكون من أجر على الحسنات ومن وزر على السيئات، كل ذلك عنده سبحانه وتعالى معلوم أزل، كله في كتاب مبين. قال: ثم بين ذلك، أي بين للناس سبحانه وتعالى، لم يتركهم هملا، بل لحثهم على العمل الصالح والخيرات، دلهم على ما يترتب على ذلك من الثواب، ولزجرهم عن اقتراف الذنوب والمعاصي دلهم وحذرهم على ما يترتب على ذلك من الآفات والأثام والعياذ بالله. قال: انظروا إلى فضل الله، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، يعني بفضله ومنه، مجرد الهم، يعني مجرد أن يهم العبد، يتبادر إلى ذهنه أن يعمل العمل الصالح، ويعزم بقلبه أن يعمل حتى ولو لم يعمله أو لم يتيسر له عمله، أو حال بينه وبين ذلك حائل، أو حتى لم يحل حائل ولكنه هم بعمله ثم تركه حتى من غير حائل، فكتبها الله عز وجل ذاك الهم الذي يكون في القلب وبينه وبين نفسه، ويكون فقط قد بادر يعني دون أن يفعل، يكتبه الله عز وجل بفضله حسنة كاملة. قال: فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات. فهذا شاهد العشرة، وهنا يشير أهل العلم إلى قوله عنده، قالوا هذا من شدة عنايته سبحانه وتعالى بحسنات عباده وكتبه للأجر لهم سبحانه وتعالى. قال: إلى 700 ضعف، هذه دليل 700. قال: إلى أضعاف كثيرة، هذه دليل المضاعفة إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله عز وجل. ثم قال: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، يعني أيضا لو أن العبد هم بسيئة ثم تركها لله فلم يعملها، فإن الله عز وجل بفضله يكتبه صاحب حسنة، يكتبها له حسنة كاملة. ولكن هنا ننبه إلى أمر، قالوا هذا الهم إذا لم يأخذ بأسباب المعصية، يعني قد يهم بالمعصية ثم يأخذ بأسبابها وبعد ذلك يمنعه مانع من فعل المعصية، فقالوا ليس هذا الذي تكتب له حسنة لأنه ترك السيئة أو المعصية، لا، قالوا الذي هم بها في نفسه ولكنه لم يباشر أسبابها، ولكن الذي هم بالمعصية، يعني أكرمكم الله كشارب خمر أخذ خمره وأخذ كأسه وصب الخمر سقطت منه الكأس فانكسرت ولم يبق له خمر نحو ذلك، هذا لم يشرب خمرا، ولكن لا هذا لا يأخذ لا يأخذ حسنة بسببه تركه لذلك، لأنه مع الهم باشر أسباب المعصية، فهذا ينبه عليه. قال فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة، فإن فعل المعصية أو عملها كتبها الله عز وجل سيئة واحدة ولم يضاعفها له، فهذا من فضل الله عز وجل، وهو حديث جليل عظيم. أردت أن أقف معه هذه الوقفة اليسيرة لتعلقه بموضوعنا ولما فيه من بعض الفوائد، وهو فوائد ذو فوائد غزيرة وجمة، نكتفي بهذا القدر منها. وقوله في قول المصنف عليه رحمة الله وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، فيه أن الله لم يتفضل على عباده بمضاعفة الحسنات فقط، بل تفضل عليهم أيضا بمحو السيئات. بمحو السيئات يعني الذي مر معنا الهم بالسيئة دون العمل يكتب له عليها حسنة، هنا أيضا تفضل الله عز وجل على عباده بمحو السيئات بمجرد التوبة ولو كانت تلك السيئات من الكبائر. يعني جعل الله عز وجل مجرد التوبة كافية لمحو كبائر الذنوب، والأدلة على ذلك كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل. يقول الحق تبارك وتعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، فبين أن التوبة سبب لمغفرته ورحمته سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، فبين هنا أيضا أن التوبة والإصلاح بعدها يكون من سبب توبة الله عز وجل على العبد. وقال عز من قائل ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وقال تبارك وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال جل من قائل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، جعل التوبة سببا للفلاح، ومن أفلح فلا شك في أن الله عز وجل يرحمه ويدخله جنته. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فجعل التوبة سببا لتكفير السيئات ودخول الجنات. وقوله عز وجل عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، عسى من الله واجبة، عسى هذه ليست بمعناها الذي نتكلم به عندنا بالعامية، لكنها في حق الله واجبة. يعني في العامية يقول عسى أن يفعل كذا أو عسى أن يأتي، يعني أمر مشكوك فيه، ولكن عسى في حق الله عز وجل واجبة، والله لا يجب عليه شيء، وإنما أوجب على نفسه بعض الأمور تفضلا منه على عباده. والكبائر هي السيئات والذنوب العظيمة التي زادت في القبح عن بقية الذنوب. كل الذنوب قبيحة، ولكن بعض الذنوب أقبح من بعض، فالكبائر هي الذنوب التي عظمت وكبرت وزاد قبحها عن غيرها من الذنوب. فالذنوب إذن قسمان، صغائر وكبائر، والكبائر هي على ما ذكرنا، والصغائر هي ما دون الكبائر من الذنوب والسيئات، وتسمى كذلك اللمم. أما ضابط الكبيرة فقد اختلف فيه العلماء اختلافا كبيرا، كل منهم يجعل ضابطا وكل منهم يذكر قيدا لمعرفة الكبائر. ومن أجمع ما قيل في ذلك أن كل ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من نار أو عذاب أو غضب أو لعنة فهو من الكبائر. وزاد بعض أهل العلم ما جاء فيه نص بنفي الإيمان أو حبوط العمل ونحو ذلك، فهذا من أفضل ما قيل في ضبط مفهوم الكبيرة. قيل ما ترتب عليه حد في الدنيا، يعني كالسرقة كالزنا ونحو ذلك مما ترتب عليه حد، فهذا من الكبائر. أو وعيد في الآخرة من نار، كل ما توعد الله عز وجل فاعله بالنار أو عذاب، أو توعده بعذاب أو غضب جاء فيه غضب من الله على الفعل أو الفاعل، أو لعنة من لعنه الله أو لعنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا كله من الكبائر. والأمثلة كثيرة، يعني إذا والدرس درس عقيدة ليس درس حديث، لذلك لا نطيل في الأمثلة كثيرا، لأننا لو أطلنا لأخذ منا كل الوقت. والأمثلة أشهر من أن نذكرها. وقلنا زاد بعض أهل العلم جاء فيه نص بنفي الإيمان، يعني نفي الإيمان عن صاحبه، كما قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أو هكذا. وكذلك حبوط العمل، ما جاء فيه حبوط العمل في الكتاب أو السنة ونحو ذلك. والتوبة معناها في اللغة الرجوع من الذنب، وقيل الرجوع عن المعصية إلى الطاعة، فهذا معنى التوبة. ومعناها الاصطلاحي تقريبا يماثل معناها اللغوي، فهذا المعنى في اللغة الرجوع من الذنب أو رجوع عن المعصية إلى الطاعة، هذا تقريبا قريب من معناها في الاصطلاح، وكذلك اختلفت عباراتهم اصطلاحا، ولكنه قريب من المعنى اللغوي. وهي لفظ يشترك فيه العبد والرب جل في علاه، يعني كلمة التوبة هذا اللفظ مما يشترك فيه العبد والرب. كيف ذلك؟ فإذا قلنا تاب العبد إلى ربه، معناه أنه رجع إلى الله عن المعصية. وقد نستعمل هذه الكلمة في حق الله، فنقول تاب الله على العبد، ومعناه أنه رجع على العبد بفضله ورحمته وقبول توبته. فهذه الكلمة مما يشترك استعماله في حق العبد وفي حق الرب تبارك وتعالى. ومن أمثلة استعمال هذه الكلمة في حق الله عز وجل ما ورد في سورة التوبة في قوله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وأيضا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، إلى آخر الآيات في توبة كعب بن مالك رضي الله عنه أصحابه، وكذلك في تعميم توبته سبحانه وتعالى على وتفضله على نبيه وعلى أصحابه بالتوبة عليهم ورحمته بهم سبحانه وتعالى. فهذا دليل على أن لفظ التوبة يستعمل في حق الله تبارك وتعالى، وهو كما قلنا في حق المخلوق هو الرجوع من المعصية إلى الطاعة، وهو في حق الله عز وجل هو الرجوع على العبد بالرحمة وبقبول التوبة. والتوبة التي تؤتي أكلها والتي تنفع صاحبها هي التوبة النصوح، هي التوبة النصوح، كما قال تعالى في الآية التي مرت معنا غير بعيد من سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فقيد الله عز وجل التوبة بأن تكون نصوحا. والتوبة النصوح قيل هي التوبة الصادقة الجازمة، التوبة الصادقة الجازمة أي التي يصدق فيها صاحبها بينه وبين ربه، يعني لا تكون مجرد كلام أو مزاعم بأنه تاب، بل تكون توبة صادقة خالصة لله عز وجل جازمة مؤكدة. وقيل عن التوبة النصوح هي التوبة العامة الشاملة للذنوب كلها، قيل إن التوبة النصوح هي التوبة من كل ذنب، يعني حتى تكون توبة العبد نصوحة، إذا أراد أن يقلع عن ذنب فعليه أن يستذكر كل الذنوب الأخرى التي يقارفها فيقلع عنها جميعا. وقال الفضيل بن عياض: هو أن يكون الذنب بين عينيه فلا يزال كأنه ينظر إليه. هكذا عرف التوبة النصوحة، أن يكون الذنب بين عينيه فلا يزال كأنه ينظر إليه، يعني لا يزال مشفقا من ذنبه، كلما ذكره أشفق، وكلما ذكره ندم، وكلما ذكره خاف من ربه عز وجل. فعند الفضيل هذه هي التوبة النصوح. وقال القرظي، هو محمد بن كعب القرظي الإمام المفسر المعروف، قال عن التوبة النصوح: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان ومهاجرة سيء الإخوان. هي أربعة جميلة حقيقة، وهي عبارة حري بها أن تحفظ. قال يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، يعني من التوبة النصوح أن العبد يكثر من الاستغفار عن ذنوبه التي اقترفها، فلا توبة نصوح بغير استغفار. والإقلاع بالأبدان، يعني الجوارح التي اقترفت المعصية، إن كانت أيد أو كانت أرجلا أو كانت أعينا أو كانت آذانا، فإن الجارحة التي اقترف بها المعصية فإنه لا يقلع عن تلك المعصية، فلا يعصي الله عز وجل بها مجددا بعد أن تاب توبة نصوحة. قال: وإذمار ترك العود بالجنان، أي أن يعزم بقلبه على عدم العود. قال: ومهاجرة سيء الإخوان. مهاجرة سيء الإخوان أي من التوبة النصوح أن يترك صحبة خلطاء السوء أو رفقاء السوء، لأنه إنما وقع، لا أقول إنما حتى لا أحصر، لأنه وقع في الذنوب لا شك في أكثرها بسبب رفقاء السوء وبسبب ما يملونه عليه من المعاصي. فمرافقتهم بعد التوبة لا شك ستذكر العبد بمعاصيه وبذنوبه، ولا تجعله يقلع الإقلاع الذي ينبغي أن يقلعه، الذي يتوافق مع التوبة النصوح. فهذا ما قيل في التوبة النصوح التي تنفع صاحبها، تقريبا من أهم ما قيل، وقيل غير ذلك كثير. وتكاد تكون كلمة العلماء قد اتفقت على أن التوبة النصوحة الصادقة التي تنفع صاحبها وتكفر الكبائر والذنوب هي التي توفرت على ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يقلع العبد عن الذنب، والثاني أن يندم على فعل الذنب، والثالث أن يعزم على عدم العودة إليه مجددا. فهذه الشروط الثلاثة يعني تقريبا لا يكاد يختلف فيها العلماء على أنها من شروط التوبة. الأول الإقلاع عن الذنب، يعني من أراد أن يتوب إلى الله من ذنب فعليه أن يتركه، فلا يصلح أنه لا يزال يقارف الذنب ويقول أنا تبت، لا ينبغي عليه أن يقلع عليه ويتركه. الثاني أن يندم على فعل الذنب، يعني لا يصلح أن يكون العبد تائبا وهو يتذكر الذنوب والأيام الخوالي، كما نقول نحن في لغتنا العامية، يعني هو تاب ويقول يجلس يتذكر مع أصحابه أيام الصدور ويقول يا حسرة، ويبدأ يتلذذ بالماضي الذي كان فيه يعصي الله عز وجل، فهذا شكله لم يندم، فهذا مما ينافي التوبة النصوح. والثالث أن يعزم على عدم العودة إليه، أي إلى الذنب مجددا، أي بقلبه يعزم على أنه لا يعود إليه مجددا. لا يعني أنه قد لا يعود، يعني قد يعود بعدها، لكن المهم في حال التوبة حينما أنشأ التوبة يعزم أن لا يعود، وإن عاد مجددا يتوب إلى الله وهكذا. ويزيد العلماء شرطا رابعا عند تعلق الذنب بحقوق الآدميين في أموالهم وأبدانهم وأعراضهم، يعني إذا تعلق بحقوق بني آدم في الأموال أو الأبدان أو الأعراض يزيدون شرطا رابعا، وهو أن يؤدي المذنب الحقوق إلى أهلها أو يطلب المسامحة منهم، لم يستطع تأدية الحقوق فإنه يطلب على أقل شيء المسامحة حتى تصدق توبته. أو قد لا يتعلق الأمر بحقوق، يعني إذا كان أذاهم بلسانه أو في أعراضهم ونحو ذلك، أقل شيء يطلب المسامحة بطريقة لا يثربون بها عليه. ثم قال المصنف رحمه الله: وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. فيه بيان أن اجتناب الكبائر من أسباب مغفرة صغائر الذنوب، وقد دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فبين الله عز وجل أن اجتناب كبائر الذنوب يجعله عز وجل يكفر على عباده سائر السيئات غير تلك الكبائر، وهذا من فضله ومنه. ومن أسباب تكفير السيئات أيضا، أي من تكفير السيئات الصغائر المقصود، أن يتبعها بعمل صالح. يعني رأينا أن ترك الكبائر، إذا العبد ترك الكبائر يكفر الله عنه صغائره، وكذلك مما يجعله يكفر صغائره أنه إذا اقترف صغيرة أو ذنبا فإنه يتبعها بعمل صالح. قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ المعروف: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الشاهد قوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فدل ذلك على أن الصغائر إذا أتبعها العبد بعمل صالح، يعني بعد أن تعصي الله عز وجل وقعت في ذنب، اعمل بعده مباشرة عملا صالحا يمحه بإذن الله ما دام من الصغائر، يعني تصدق، صلي ركعتين، سبح، استغفر، صل رحمك، أو شيء من هذا، بإذن الله ربي سبحانه وتعالى يمحو لك صغيرتك تلك. ومن أسباب تكفير الصغائر أيضا المتابعة بين الأعمال الصالحة، يعني إذا عمل العبد العمل الصالح أن لا يتركه بل يعود إليه، كما في الحديث: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يعني إذا اجتنب العبد الكبائر، يعني سبحان الله، فرصة للعبد 5 فرص في اليوم ليغفر الله عز وجل له ذنوبه وزلاته وسيئاته من الصغائر. يعني انظروا إلى عظيم فضل الله عز وجل. الصلوات الخمس يعني من الصلاة إلى الصلاة: صليت الظهر ثم عصيت الله عز وجل وارتكبت بعض الصغائر ثم صليت العصر، يمحوها الله عز وجل لك. والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، يعني فرصة في العام، وفرصة في الأسبوع، وفرصة كل يوم، بل 5 مرات في اليوم. وكذلك الحج والعمرة، كما في الحديث: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. يعني انظروا إلى هذا التشبيه من شدة المبالغة في بيان محو هذا العمل الصالح من حج أو عمرة للذنوب. رأيتم الكير، هذه الآلة التي ينفخ بها الحداد على الحديد أو على الذهب والفضة بعد أن يحمى في النار حتى يزيل عنه الأذى أو الأوساخ، فيبقى صافيا ونقيا من كل ما يشوبه. فرأيتم كيف إذا نفخ بالكير كيف يذهب كل تلك الأذى عن الذهب. فكذلك الحج والعمرة، وكذلك سائر الأعمال الصالحة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى صالح الأعمال، وأن يجنبنا الكبائر والصغائر والزلل، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين. ننظر إن كان هناك أسئلة، وقبل ذلك أعتذر على التأخير نوعا ما، كان هناك عندنا عطب تقني. وكذلك أمر آخر، في غير ما مرة آتي لأدخل في الوقت فأجد في الغرفة لا يوجد إلا 4 أو 5 أشخاص، فلأجل ذلك أفضل أن أبقى يعني بضع دقائق أخرى حتى يجتمع العدد، حتى لا يفوتهم الدرس. يعني أنا أتابع يعني تقريبا إلى حدود 10 دقائق، ما زال الداخلون لا يتجاوزون 20 أو 30 داخلة، وبعد ذلك الحمد لله يكثر العدد. فأنا أفضل أن يكون جميع الناس في الوقت حتى لا يفوتهم الخير ممن يتابعون الدروس مباشرة، وإن كان لهم أعذار فأسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يتداركوا. فلأجل ذلك أحيانا أحبذ الدخول ببضع دقائق متأخرا حتى يزيد النصاب، لأنه إذا انطلقنا في الدرس بشخصين أو بثلاثة أو بأربعة، يعني سيفوت كثير من الخير المتأخرين. لذلك أفضل أن أزيد بعض الدقائق، فمتى ما وجدت النصاب لا أقول مكتملا ولكن العدد محترما وجيدا بدأت، وإذا مرت تلك الدقائق ولم يزد العدد أدخل. فلأجل ذلك أحيانا أتأخر، ولكنها ليست قاعدة. الإخوة، أليس هناك أسئلة؟ إن لم يكن هناك أسئلة أعلموني حتى أنصرف وينصرف الإخوة، لا نتركهم هكذا. هذا سائل يقول: السلام عليكم، هل تكون التوبة النصوح على جميع الذنوب أم هي مقتصرة على الكبائر؟ وهل يجب تجديد التوبة في صغائر الذنوب؟ وجزاك الله خيرا. نعم، التوبة النصوح يجب أن تكون من جميع الذنوب، وكما قلنا في تعريفها وفي وصفها منذ قليل أن هناك من أهل العلم من عرف التوبة النصوح بأنها التوبة الشاملة من جميع الذنوب، أي من الصغائر والكبائر. فحتى الصغائر وإن كانت تكفر بترك الكبائر بفضل الله أو بالأعمال الصالحة، فلا يعني هذا أن نترك التوبة منها، لأن الإنسان، وهذا ربما فاتني أن أذكره أو أننا لعلنا نذكره في الدرس القادم، لأن الإنسان قد تجتمع عليه الصغائر إذا لم يتب منها وأسرف فيها بدعوى أنها لا تستوجب توبة، فتجتمع عليه فتهلكه، لأنها قد تكون أكثر من الكبائر. يعني بعض من يقترف الصغائر عليه سجلات من الذنوب أكثر من اقترف الكبائر من كثرتها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنها إذا اجتمعت على العبد أهلكته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكما قال ابن المعتمر: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لا تحقرن، الشاهد قوله خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، التقوى حقيقة هي بترك الكبائر الصغائر. وكذلك الشاهد قوله: لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. كيف يكون الجبل بذاك الحجم العظيم؟ لأنه حجر مع حجر وحصاة مع حصاة حتى صار بذاك الحجم. فيحذر الإنسان، لأن فالله عز وجل إذا تفضل علينا بكثير من الأسباب لتكفير الصغائر، لا يعني ذلك ألا نتوب منها وألا نقلع. قال: وهل يجب تجديد التوبة في صغار الذنوب؟ نعم، وهذا سبق وإن أجبته، يجب تجديد التوبة، حتى إن وقع فيها مجددا وعاد ووقع، عليه أن يتوب دائما منها في كل مرة وقع فيها في تلك الصغائر. والله عز وجل مدام يتوب إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل يتوب عليه، ومدام يكثر من عمل صالح فإن الله عز وجل يمحوها له بإذن الله، ولكن لا ينبغي أن يستهين بأمرها. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خيرا وخيرا جزاكم شيخنا. هل التوبة عن ترك الصلاة تعد توبة نصوح، توبة نصوح نقول، أم وجب القضاء؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم. فمن أهل العلم من عد التوبة النصوح كافية في ترك الصلاة، يعني هي بالنسبة للكافر هي توبة نصوح، يعني إذا دخل الكافر الإسلام فهي توبة نصوح، فلا يخاطب بقضاء الصلوات الفائتة، فهذا الصحيح. أما فيما يتعلق بالمسلم فهل هي توبة نصوح أم لا، اختلف أهل العلم في ذلك. الفرق بينه وبين الكافر أن الكافر على قول لم يكن مخاطبا بفروع الشريعة، والمسلم هذا كان مخاطبا بها، لأجل ذلك يقضيها والكافر لا يقضيها. فمنهم من قال التوبة النصوح تكفي في ذلك، والتوبة تجب ما قبلها، قالوا هذه النصوص عامة فيدخل في ذلك الصلاة. هذا مما هذه من الأدلة التي استدل بها من قال بأنه لا حرج في أنه إن لم يقضي، ولكن الذي قال بأنه لا يقضي قال يكثر من النوافل لأن العبد ينظر في أعماله يوم القيامة، فيقول ربنا سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيؤخذ من تطوعه ونافلته ليغطي ما نقص من فريضته. هذا قول، ولكن قول جماهير أهل العلم، قول الأئمة الأربعة والقول المعتمد في المذاهب الأربعة عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أنه يلزمه قضاء الصلوات التي فاتته في المدة التي تركها، وأن التوبة فقط لا تكفي عن ذلك، لأنه كان مخاطبا بها قال: وهو مفرط ومقصر وحاله ليس كحال الكافر. فهذا قول المذاهب الأربعة، واختار شيخ الإسلام أنه لا يجب عليه قضاء تكفي التوبة، ولكنه يكثر من النوافل. فالإنسان إن استطاع أن يقضي الصلوات الفائتة ويتوكل على الله في ذلك، فلا شك أنه أولى وأتم. وإن كان يشق عليه ذلك ويصعب عليه، أو كان قد يتسبب في تركه للصلاة بالكلية أو نحو ذلك، فلعله لا حرج عليه، والله تعالى أعلم. ولكنه لا شك لا يكتفي بصلواته الخمس، من فرط في صلوات فائتة، بل يكثر من النوافل، من الرواتب، من 12 ركعة، ومن قيام الليل بما تيسر، ومن صلاة الضحى وغيرها، متى وجد الفرصة يصلي. ولو استطاع أن يصلي مع كل صلاة أخرى وكانت له همة على ذلك، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منه، أن يوفقه، والله أعلم. السلام عليكم، جزاكم الله خيرا شيخنا. هل اجتناب من يؤذينا من ذوي الرحم بكبيرة من الكبائر يعد قطيعة رحم؟ يختلف هذا الأمر. إن كان العبد ستأذى في دينه بسبب تلك الكبيرة، أو بسبب مخالطتهم بها، أو أنه يخالطهم في حال اقترافهم للكبيرة، فلا شك أنه يتركهم، وليس ذلك من قطيعة الرحم، بل ذلك مما يجب عليه شرعا. حتى لو كان أباه، يعني لو كان أباه نسأل الله العافية مبتلا بشرب خمر، فكان يشرب الخمر في البيت أو نحو ذلك، فلا شك أنه يجتنبه ويتركه في تلك الحال، هذا مأمور به وليس من قطيعة في شيء. ولو طلب منه أن يأتيه بكأس ليصب فيها الخمر، أو أن يمد له شيئا أو نحو ذلك يعينه به، فلا شك أنه لا يجيبه في ذلك، وليس من القطيعة في شيء. ولكن إذا كانوا هؤلاء يعني يؤذونك بنوع من الكبائر، لعل الأخت تقصد يعني بالغيبة أو النميمة أو نحو ذلك، فهذا بإذن الله لا يضره، وإنما يضره، وإنما يصل رحمه، ليس الواصل بالمكافئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. يعني هؤلاء يقطعون الرحم بالغيبة والنميمة مثلا، فهو لا يكافئهم بالمثل، بل يحسن إليهم ويصل رحمه، فإن قطعوه فلا حرج عليه حينها. فكما قلت في بداية السؤال، يختلف الأمر بحسب الحال وبحسب المعصية. هذا ما وصلني من الأسئلة، ويظهر أن الأسئلة انتهت، نكتفي بهذا القدر. بارك الله لكم على حسن الاستماع وعلى حسن الحضور، وأسأل الله عز وجل أن ينفعكم بما سمعتم، وأن ينفعني بما قلت، وأن يجعله خالصا لوجهه صوابا، وأن يجعله ذخرا لي ولكم حين نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.